بسم الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، إلى قوله: إنك أنت التواب الرحيم. قال بيتي رحمه الله: نعم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. بارك الله فيكم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، إلى قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله: قال الحسن البصري قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال: أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإله لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. يقول الشيخ أحمد شاكر في الهامش: هكذا ثبت في المخطوطة والمطبوعة وأوحينا بالحاء، ولقد يبدو لي أن صوابها وأوصينا بالصاد، لأن من معنى العهد والتقدم إلى المرء في الشيء، ومن معناه أيضا الوصية. ويقول: انظر في اللسان العرب وغيره من المعاجم. يقول إمام ابن كثير: وقال مجاهد وسعيد بن جبير: وطهر بيتي للطائفين، إن ذلك من الأوثان والريب. وريب يقول هنا الشر والخوف. من الأوثان والريب هو قول الزور والرجس. أما قوله تعالى للطائفين، فالطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير أنه قال: للطائفين، يعني من أتاه من قربة، والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة وربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه، كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن أبي حاتم عن ثابت قال: قلت لعبد الله بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام، فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب. أما قوله تعالى: وركع السجود، فقال ابن عباس: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة وقال ابن جرير. فمعنى الآية: أمرنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهير بيت للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمن قوم نوح عليه السلام من الأصنام الأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد: إن طهر بيتي، قال، من الأصنام التي يعبدون، التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل من المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلص بناءه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان بنيانه أفمن أسس

يعني هذا العشب الذي يكون بها والكلأ لا يقطع، قال إلا الإذخر. الإذخر يستعملونه، فاستثنى العباس ذلك، فاستثناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باستثناء العباس، قال فإنهم يحتاجونه جدا لقينهم ولبيوتهم، الحدادين والصواغين يحتاجونه هذا للحديد، يعني يشعلون النار، ولبيوتهم أيضا لطعامهم وكذا يستعملون النار بالإذخر، في بعضها قبورهم أيضا يضعونه تحت الرجل الميت في القبر، لأن مكة معروفة أنها جبال، فالقبر يكسرونه يعني ويجعلون المكان ليقبر فيه الرجل، ويبقى هذا المكان فيه يعني بعض النتوء وبعض الأشياء التي تبقى من أثر تكسير الحجر، فإذا نام قد يؤذي هذا الميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا علم هذا فلا منافة بين الأحاديث الدالة على أن الله لا حرم منافاة، مد. نعم شيخنا. لا فلا منافاة، بارك الله فيكم. فإذا المنافاة علم لا هذا ينفي فلا هذا وهذا لا ينفي. نعم. فإذا علم هذا فلا منافة بين هذه الأحاديث منافاة الدالة على. نعم. منافاة فلا فلا منافاة بين منافاة. نعم. فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم منجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم منجدل ولا مجندل في طينته؟ مكتوب عند شيخنا منجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية. وقد أجاب الله دعاءه مما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وقوله تعالى إخبار عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمن، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حراما آمنا حرما. و حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. وقال في هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة،